ومثل ما ذكرنا أيضا موقف العلماء أنها انقسمت إلى ثلاث أقسام، ما وافق شرعنا مثل هذا الحديث الذي ذكره عن أن حبرا قال إن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع إلى آخره، فأقره النبي، فنقول ما وافق شرعنا نقبله، وما خالف الشرع نرده، وما سكت عنه الشرع أو لم يوافق ولم يخالف مثل ما ذكرنا يجوز التحدث به، لكن تفسير في فرق بين أنك تحدث عن بني إسرائيل، حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، هذا جائز أنك تحدث به، لكن تأتي تفسر الآية القرآنية برواية إسرائيلية هذا هو الإشكال، هذا هو الإشكال. منهم من أجاز كما ذكر هنا أن موقف العلماء منه، منهم من أجاز ومنهم من منع. فالطبري يورد إسرائيليات ويسندها، يسندها، وإذا أسندها بالذكر بإسنادها يعني كفاك أنك تنظر فيها وتعرف أنها إسرائيلية، فإن شئت أخذت بها وإن شئت تركتها. لكن من المفسرين من يورد إسرائيليات ولا يتعقب، بل يكثر مثل ما ذكر عن الثعلبي الذي سماه شيخ الإسلام ابن تيمية حاطب لي، يأخذ كل شيء ويضعه، فهذا من الخطأ، أن لا بد من التمييز. وابن كثير تميز ابن كثير في تفسيره أنه إذا أورد الإسرائيليات تعقبها، فأحيانا توافق فيتعقب بأنها مقبولة، وأحيانا تخالف فيتعقب بأنها لا يجوز تفسير القرآن بها، وأحيانا لا تخالف ولا تعاقب ولا تخالف ولا توافق، لكنه يأتي ماذا يتعقب بأنه يقول وهذه مما نقل عن بني إسرائيل أو مما نقله بعضهم عن بني إسرائيل، فيخبر أنها رواية إسرائيلية، وأنت إن شئت خذتها وإن شئت تركتها. ولكن مثل ما ذكرنا وبعضهم بالغ مثل محمد رشيد رضا صاحب تفسير المنار، هذا متأخر، توفي سنة 1354، معروف تفسير وتفسير المنار، هذا منع ومثل ما شدد في الرواية، قال يعني يكفينا كتاب الله وطرق التفسير كثيرة، القرآن والسنة وأقوال الصحابة والتابعين ولغة العرب، فلا حاجة لأن نذهب إلى أناس حرفوا كلام الله وبدلوا وغيروا واتهموا الأنبياء بأشياء لا تليق، فكيف نأخذ منهم؟ وطعنوا في شريعة الله وطعنوا في الله، مثل اليهود يقولون يد الله مغلولة ويقول إن الله فقير، وتأخذ منهم روايات إسرائيلية وتفسر بها كلام الله، هذا مما لا. وكذلك السعدي رحمه الله في تفسيره كان يتجنب كثيرا من الروايات الإسرائيلية، وإن ذكر في تفسيره فهو ذكرها في أشياء قليلة معدودة جدا. هذا ما يتعلق بالإسرائيليات، ومثل ما ذكرنا في هذه التقاسيم وموقف العلماء منها.